قالتني ما عرفتك ولا جات سجين صارك قالتني ما عرفتك لا جات سجين دارك تبجيت من يوم شفتك يا لي تبليت من يوم شفتك يا يا يا يا يا لي تبليت من يوم شفتك يا لي ولا قدرت ننساك يا هالي ياللي نسيتي خالك ياللي نسيتي خالك ياللي نسيتي خالك غير ديرني في بالك ياللي نسيتي خالك ياللي نسيتي خالك ياللي نسيتي خالك غير ديرني في بالك يا خوي انتي الخدودة يا ام العيون السودة يا خوي انتي الخدودة يا ام العيون السودة ذكر التعب السودة هكا تكون اشبالك مبروكة مسعودة علي حزت ذلك ياللي انتي كفالك ياللي انتي كفالك ياللي انتي كفالك انتي انتي كفالك قلبي عليك تقطع حين شفت زينك يلمع قلبي عليك تقطع حين شفت زينك يلمع يا غزالة اللي تبنطع تبيش لا يغزالك ويبدر بعم ربع ويزهالي ويزهالك ياللي انت في خالك ياللي انت في خالك ياللي انت في خالك انت في خالك صار اللي نسيتيني ولا تقول وين وحنيني صار اللي نسيتيني ولا تقول وين وحنيني اللي شهل في زيني وتجهر بضو خلالك وينك اليوم ويني وكيفاش حالي وحالك ياللي نسيتي خالك ياللي نسيتي خالك ياللي نسيتي خالك زعما تولي تشرى وتلمنا يا بشرى زعما تولي تشرى وتلمنا يا بشرى ومن تحتك الشجرة تولي تلاقي خالك ونجدت هالعشرة وتديرني في بالك ياللي نسيتي خالك ياللي نسيتي خالك ياللي نسيتي خالك تديرني في بالك ياللي نسيتي خالك ياللي نسيتي خالك غير ديرني في بالك.